حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحال والله أعلم. قالوا: فأما من لم يروي عنه سوى واحد فهو مجهول، مثل عمرو ابن ذي مر، وهو عمرو بن مر كما في الميزان ميزان الاعتدال، وعمرو ابن ذي مر الهمداني التابعي روى عن علي بن أبي طالب وحديثه عنه في مسند أحمد. إذن نحن الآن فيما يتعلق بالجهالة، جهالة العين وجهالة الحال. ما يتعلق بمجهول العين، وأيضا بما يتعلق بمن هو مستور، قد يكون ممن ثبتت له عدالة ظاهر ولا يعرف حال باطنه على التحقيق، وأيضا ما يتعلق بالمبهم الذي لم يسم. يعني الخطيب يقول: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره، يعني على التعديل برواية عدلين عنه. قال الشيخ الألباني رحمه الله: بل وبدونهما أيضا، فإنه يوثق، يعني ابن حبان يوثق مجهولي العين أيضا، وبناء عليه يصحح لهم أحاديثهم ويخرجها لهم في صحيح. قال: ويبدو للباحث أن صنيع الحاكم كصنيع ابن حبان، فإنه يصحح أيضا أحاديث المجهولي، بل قد صرح بذلك في حديث رواه من طريق محمد ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن عوف بسنده مرفوعا، فقال: حديث غريب صحيح، ولم يخرجاه لجهالة محمد ابن عبد العزيز هذا، ووافقه الذهبي. فقد يصرح بذلك بأنه قد صحح، يقول: حديث غريب صحيح ولم يخرجاه، وجعل العلة في عدم إخراج الشيخين للحديث الجهالة في هذا الرجل، ومع ذلك فصححه هو. قال الشيخ الألباني: قلت: على افتراض أنه مجهول فلما خرجته؟ وهو ليس بمجهول، بل هو ضعيف جدا. قال: فيه البخاري والنسائي منكر الحديث. ثم ذكر نقلوه ممن هو من الرواة لم يروي عنه سوى راو واحد، ومثل فقال: مثل عمرو ابن ذي مر، وهو عمرو بن مر أيضا كما في الميزان، وكذلك جبار الطائي هو تابعي روى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسعيد ابن ذي حدان بضم الحاء وتجديد الدال المهملتين تابعي ثقة روى عن سهل بن حنيف، وقيل عن علي أيضا، ولكن الصحيح أن بينه وبين علي راويا مبهما. قوله تابعي ثقة، قال الشيخ ناصر: هذا وهم من الشارح رحمه الله، يعني من الشيخ شاكر رحمه الله، فإنه قد قال في المكان المشار إليه من المسند: إنه غير معروف، ونقل عن ابن المديني أنه قال: مجهول، ثم قال هنا: تابعي ثقة. فكيف يكون ثقة وهو غير معروف، أو وهو مجهول كما قال علي بن المديني؟ أيضا من الأمثلة التي ذكرها جري بن كليب: نحن في من لم يروي عنه سوى واحد، سعيد ابن ذي حدان تفرد برواية عنه، وعن جبار الطائي وعن عمرو ابن ذي مر تفرد برواية عنهم أبو إسحاق السبيعي، وأما جري بن كليب فقد تفرد عنه قتادة. جري بضم الجيم هو تابعي ثقة، قال: روى عن علي بن أبي طالب وحديثه في مسند الإمام أحمد. في الجرح والتعديل أنه روى عنه الثوري والجراح ابن مليح، ولم يذكر فيه شيئا. قاله الشيخ الألباني رحمه الله: جري ابن كليب تفرد عنه قتادة. قال الخطيب: والهزهاز ابن ميزن تفرد عنه الشعبي. والهزهاز اختلف في روايته عن علي، وبعضهم يقول عن رجل عن علي قال ابن الصلاح وروى عنه الثوري وقال ابن الصلاح وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم ومسلم لربيعة أي روى لربيعة بن كعب ولم يروي عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال أبو العباس القرطبي إنه متى عرفت عدالة الرجل قبل خبره سواء روى عنه واحد أم أكثر، وعلى هذا كان الحال في العصر الأول من الصحابة وتابعيه. قال وذلك مصير من البخاري ومسلم إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد، وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل الذي ذكره فيما يتعلق بمرداس وكذلك ما يتعلق بربيعة فيه بعض المؤاخذة. قال الشيخ شاكر رحمه الله تبع المصنف هنا ابن الصلاح وكذلك تبعه النووي، وابن الصلاح تبع الحاكم والحاكم تبع مسلما في كتاب الوحدان. قال العراقي وليس ذلك بجيد، فقد روى عن ربيعة أيضا نعيم ابن عبد الله المجند بسكون الجيم وضم الميم وكسر الثانية المجمر، وحنظلة بن علي وأبو عمران الجوني. قال وأما مرداس فقد ذكر الحافظ أبو الحجاج المزي في التهذيب أنه روى عنه أيضا زياد بن علاقة وتبعه عليه الذهبي في مختصره، وهو وهم منهما، فإن الذي روى عنه زياد بن علاقة إنما هو مرداس بن عروة. ففي كلامه بعض المراجعة، والسبب هو تقليد بعضهم لبعض فما مر في تلك السلسلة التي ذكرها العراقي. ولكن لما ذكر أن البخاري ومسلما قد صار إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد فالاكتفاء في التعديل بواحد، لما ذكر ذلك قال هذا توجيه جيد، لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط لأن هذين صحابيان وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره والله أعلم. ثم ذكر مسألة وهي مسألة كبيرة، المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، وإذا لم يكفر وإنما فسق فإنه مبتدع فهو فاسق، المبتدع فاسق، وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أو لا، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية، في ذلك نزاع قديم وحديث والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره. وقد حكي عن نص الشافعي وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق فقال لا يجوز الاحتجاج به أي بالمبتدع الذي يدعو إلى بدعته عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم خلافا. فحكى ابن حبان الاتفاق على ذلك أن المبتدع الداعية الذي يدعو إلى بدعته لا يجوز الاحتجاج به عند الأئمة قاطبة لا يعلم بينهم خلاف في ذلك، أن المبتدع ترد روايته إذا كان داعية إلى بدعته. قال ابن الصلاح وهذا أعدل الأقوال وأولاها، ولكنه مرجوح كما سيأتي في كلام ابن كثير نفسه، والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير، وقد تتبعت ذلك بفضل الله تعالى وحوله وقوته في الصحيحين وفي الكتب الأربعة، فتتبعته بفضل الله في الكتب الست، وجردت كل من تكلم فيه ببدعة من الرواة في الصحيحين وفي السنن، ثم ميزت ذلك بعضه من بعض على حسب البدعة، جعلت الشيعة جانبا والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة وهكذا، ثم نظرت بعد ذلك في أقوال أهل العلم في كل واحد على حدة، ثم جمعت أطراف أقوالهم على حسب القواعد التي ذكرتها في مطلع البحث وهي الدراسة النظرية، ثم نزلت ذلك على كل واحد لنعلم هل ما قيل فيه على وجهه أو هو قد رمي بالبدعة وهو بريء منها. وجدنا في الصحيحين جملة من الشيعة وغيرهم، وكذلك وجدنا جملة من هؤلاء أيضا في السنن، في السنن الأربعة أي في كتبها. وكذلك نظرنا في الضوابط التي ينبغي أن تراعى عند الرمي بالبدعة، فكان ذلك بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته نافعا في الحكم على المبدعين من رجال الكتب الست من الصحيحين والسنة، فكان نافعا في ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. ثم تبين أنه من فضل الله جل وعلا أنه نافع في غير ذلك ما يتعلق بحملة العلم ونقلته، فميزته جانبا في ضوابط التبديع وما ينبغي أن يراعى عند الحكم على الراوي أو ناقل العلم بأنه مبتدع. وهنالك عند العلماء رحمة الله عليهم ملاحظ دقيقة جدا، لأنه لابد من ضبط هذا الأمر في من يتكلم فيه، فلابد أن تتوفر فيه أصلا شروط، لأنه قد يكون مبتدعا وهو مبدع، فكيف يبدع وهو مبتدع أصلا؟ لابد من أن تتوفر فيه شروط، هذه الشروط شروط تتعلق بعلمه وتتعلق بخلقه وبدينه وبحياته وبمعرفته وبتمييزه ونظره وفحصه وفتشه إلى غير ذلك من تلك الأمور. ثم هنالك أيضا أمور تتعلق بالبدعة نفسها، لأن الإنسان إذا ما رمى إنسانا ببدعة فقد أهدر روايته وأهدر علمه، يعني إذا قلنا فلان مبتدع هكذا. الجرح بالبدعة من أعظم ألوان الجرح، أنه أمر يتعلق بعدالة الراوي، والبدعة التي يريدها علماؤنا من أهل الجرح والتعديل هي البدعة الاعتقادية، ليست بالبدعة العملية، وإنما هم يريدون البدعة الاعتقادية، هذا قدري، هذا مرجئي، هذا خارجي، هذا شيعي رافضي، هذا معتزلي، هذا أشعري، هذه البدعة التي يحاربونها بدءا، البدعة الاعتقادية. فالجرح بها أمر كبير جدا، وكثير من أهل العلم كما مر يسقط رواية المبتدع جملة من غير تفريق بين من كان داعية إلى البدعة ومن لم يكن، فلا بد من التمييز بين البدع في ذاتها، فهل بدعة كبدعة كبدعة؟ هل عد العلماء ذلك واحدة؟ شيء آخر، هل جعل المبتدعة طبقة واحدة في المستوى الواحد، يعني فيما يتعلق بالبدعة الواحدة، يعني هل الشيعة كلهم بعضهم كبعض حذو النعل بالنعل، أم أنه يتميز بعضهم من بعض على حسب الأعصار وتقادمها وعلى حسب ما يعتقدون من بدعتهم؟ التشيع ليس مستوى واحد، وكذلك كان، وكذلك ليست بدعة القدر إذا لم تكن تحقيقا كما قال القدرية الأول، ليست كبدعة غلاة أهل الرفض الذين يقولون بأنه قد حل جزء إلهي في علي ثم هو ينتقل في الآئمة، فإذا ليست البدعة الواحدة على طبقة واحد، وليست البدعة كلها ليست على طبقة واحد. وكذلك المبتدعة، منهم من هو مبتدع يعتقد الرأي ولا ينصره ولا يذيعه ولا يشيعه، فهو غير داع إلى بدعته، فهذا المبتدع الذي لا يدعو إلى البدعة هل هو كالمبتدع الداعية إلى بدعته؟ قد يكون صاحب البدعة وإن كان داعيا إلى البدعة يروي ما لا يؤيد بدعته، فهل يرد قوله قولا واحدا أم لذلك ضوابط وشروط؟ هذه أمور بحثها علماؤنا المتقدمون من سلفنا الصالحين وحرروها، فمن الله تبارك وتعالى بجمعها وتحريرها ثم بتنزيلها على المبدعين من رجال الكتب الستة من أجل أن نرى ما رموا به، هل هو ثابت أو غير ثابت عليهم. فقوله رحمه الله قال ابن الصلاح وهذا أعدل الأقوال وأولاها، وسأتي أنه مرجوح حتى من كلام ابن كثير رحمه الله، والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء. ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير. قال ابن كثير رحمه الله قلت وقد قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة. لم؟ قال لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم يكذبون لمصلحة الدعوة. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران ابن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن ابن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، ومدحه هذا الخارجي من أكبر ألوان الدعوة إلى هذه الفرقة، فرقة الخوارج، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدع، يعني عمران ابن حطان. الحق أن الأمر ليس هكذا مرسلا، وقد حققته أيضا ونظرنا في أقوال أهل العلم في رواية البخاري لعمران ابن حطان، لم يخرج له رحمه الله في الأصول، وإنما روى له رواية على سبيل الاستشهاد، فلم يخرج له ولا لأحد من أهل البدع شيئا في الأصول. هذا أمر. الأمر الثاني أنه وإن خرج لعمران ابن حطان حديثا إلا أنه يجري على قاعدة أهل العلم، وهذه القاعدة هي أن الخوارج أصدق الناس لهجة، لأنهم يكفرون بالكبيرة، فإذا كذب الواحد منهم على رسول الله فقد كفر نفسه، أنه لا يستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يكفرون بالكبيرة كما هو معلوم، فكيف يكذبون على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الكذب عندهم على الناس، الكذب عندهم مخرج من الملة، فكيف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك قال شيخ الإسلام وغيره رحمه الله إنهم أصدق الناس لهجة، ليس في أهل البدع من هو أصدق لهجة من الخوارج، لأنهم لا يستحلون الكذب فضلا عن الكذب على رسول الله، هم منحرفون يستحلون دماء المسلمين لا خلاف على انحرافهم وبدعتهم، وهي بدعة غليظة أدت إلى ما أدت إليه من تفريق الأمة ومن جعل بأسها بينها، ولكن العلماء يقولون هم أصدق الناس لهجة. فعلينا أن نلتفت إلى أمثال هذه الإطلاقات. هذا البخاري قد خرج لعمران ابن حطان الخارجي، وكان يمدح قاتل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا من أكبر الدعاة إلى البدع، لأن أمثال هذه الأشياء إذا ما رأيتها كذا، وهؤلاء هم علماؤنا من أئمة الحديث كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير، هذا كلام على إطلاقه يحتاج إلى مراجعة، أنه يهون من أمر البدعة جدا، وكذلك يجعل خلطا قائما وعظيما في تلقي العلم عن المبتدعة، وليس كذلك، وإنما حررنا ذلك بفضل الله تبارك وتعالى بقواعده في ضوابط التبديع. الذي يكفر ببدعته فهذا لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا يروى عنه شيء، وأما المفسق ببدعته فهذا الذي ينظرون في حاله، هل يروي ما يقوي بدعته أو لا، هل هو داعية إلى بدعته أو لا، إلى غير ذلك من تلك القواعد والشروط. قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى أهل البدع والأهواء إذا كانت بدعتهم مما يحكم بكفر القائل بها لا تقبل روايتهم بالاتفاق، فهذا هو المكفر ببدعته، وقد ذكرت ضوابط ذلك بفضل الله جل وعلا، إكثار المتأول متى يكون ومتى لا يكون، فإذا ما كفر ببدعته لا تقبل روايته ولا كرامة، وهذا حكاه النووي ورد عليه السيوطي في التدريب دعوى الاتفاق، لأن النووي حكى الاتفاق على ذلك، ونقل السيوطي قولا آخر بأنها تقبل روايتهم مطلقا، وقولا آخر بأنها تقبل إن اعتقد حرمة الكذب. ثم نقل عن الحافظ بن حجر أنه قال: التحقيق أنه لا يرد كل مكثر ببدعته. لما؟ لأنه قد يكثر بغير حق، ولأن الطوائف والفرق والمبتدع يكفر بعضهم بعض، فلو أعملنا قواعد هؤلاء في بعض فإننا لن نقبل رواية من أحد، يكفر بعضهم بعض. قال الحافظ ابن حجر: التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفتها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه، وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبول، يعني الذي لم يكفر ببدعته. وأما الذي كفر ببدعته فترد روايته ولا كرام. علق الشيخ شاكر رحمه الله على ذلك بقوله: هذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير بالاعتبار، ويؤيده النظر الصحيح، فهذا هو المكفر ببدعته. وأما من كانت بدعته لا توجب كفرا فإن بعضهم لم يقبل روايته مطلقا أيضا، لأنه مبتدع وهو يرده يقول هذا مجروح، ومجروح بسبب يظلم عدالته، فهذا مطعون في عدالته لأنه يأتي ببدعة اعتقادية. ومع ذلك فالعلماء يقولون كما قال الشيخ شاكر: هذا غلو من غير دليل، وبعضهم قبل روايته إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه. وروي هذا القول عن الشافعي فإنه قال: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقين. وقال أيضا: ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة. هذا معلوم، بل إنهم يتدينون بالكذب، فالروافض الشيعة هؤلاء يتدينون يتعبدون بالكذب، والذي لا يأخذ منهم بالتقية وهي عين الكذب لا يعد شيعيا جلدا ولا له قدم في التشيع. فكما قال الشافعي الإمام رحمه الله تعالى: ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة. هذا القيد وهو عدم استحلال الكذب ليس له داع، لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راو، فإن لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة، فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور، فأن نقول إذا كان لا يستحل الكذب من أجل نصرة مذهبه، هو إذا عرف عنه أنه كذب مرة واحدة ترد روايته، لا نحتاج إلى أن ننتظر حتى نثبت أنه يستحل الكذب، يعني يكذب ويستحل الكذب لنصرة المذهب. فما شأنه إذا قال إنه يكذب ولكنه لا يستحل الكذب ويعلم أنه حرام أن تقبل منه؟ فهذا القيد لا قيمة له. ولذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله: هذا الرد صحيح، لكن لعل القيد المردود لم يكن بهذا اللفظ، وإنما بلفظ آخر ليس من السهولة رده. فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في المسودة: ذكر القاضي أنه لا تقبل رواية المبتدع الداعي إلى بدعته، قال: لأنه إذا دعا لا يؤمن أن يصنع لما يدعو إليه حديثا يوافقه. قال الشيخ: التعليل بخوف الكذب ضعيف، لأن ذلك قد يخاف على الدعاة إلى مسائل الخلاف الفرعية وعلى غير الدعاة أيضا، وإنما الداعي يستحق الهجران فلا يشيخ في العلم. الذي يبتدع في دين الله تبارك وتعالى ويدعو إلى البدعة هذا لا يشيخ في العلم، يعني لا يحمل عنه، لأنه لا يشيخ حتى يحمل عنه العلم، ولذلك ترد روايته لأنه داع إلى بدعته، مبتدع داع إلى بدعته. وقال بعضهم: تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إن كان داعية. رجح النووي هذا القول وقال هو الأظهر الأعدل وقول الكثير أو الأكثر. وقيد الحافظ أبو إسحاق الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي هذا القول بقبول روايته إذا لم يروي ما يقوي بدعته، فالمبتدع غير الداعية يحمل عنه أو تقبل روايته على هذا القول إذا كان يروي ما لا يشيد بدعته، ما لا يقوي بدعته. هذه الأقوال كلها نظرية كما قال الشيخ شاكر، وهذا من دقيق ما لاحظه الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، ولا عجب فقد كان متمرسا بهذا العلم رحمه الله رحمة واسعة. قال هذه الأقوال كلها نظرية، والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه. والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان وإن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يرويه. ولذلك قال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة أبانا ابن تغلب الكوفي: شيعي جل لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. ونقل توثيقه عن أحمد وغيره، ثم قال: فلقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع، وحد الثقة العدالة والإتقان، وهذا مغموز في دينه مطعون في عدالته، فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة؟ والجواب أن البدعة على ضربين، رجعنا إلى ما بدأنا به، فليست البدعة طبقة واحدة، وكذلك المبتدعة ليسوا طبقة واحدة. يعني من المبتدعة من يكون زرب اللسان يستطيع أن يقنع الناس ببدعته، فهذا يجتنب كما يجتنب الأجرب، وإلا فإنه يعديك، لأنك إذا ما سمعت وإذا ما مكن من آذان الناس وصل إلى قلوبهم بما يزخرف من بدعته وبما يأتي به من وسائل ضلاله ووساوسه، فهذا خطره كبير. فليسوا سواء، وإنما هم متفاوتون، وكذلك البدع. ولذلك راجع إلى هذا الكلام، وهو من كلام الإمام الذهبي رحمه الله ذكره في مقدمة الميزان، فقال: فلقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو التشيع بلا غلو ولا تحرق، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء أي الدعوة إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرام. وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم، يعني لا يستحضر في هذا الضرب أي في هذا الصنف في هذا النوع رجلا صادقا ولا مأمون، وإنما إذا ما استحضر لا يأتي إلى ذاكرته ولا يستحضر إلا المتردية والنطيحة وما أكل السبع. وأما أن يكون مأمونا فهيهات، الكذب شعارهم والتقية دثارهم والنفاق أيضا، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنهم وتعرض لسبهم. والغالي في زماننا وعرفنا أي في زمان الإمام الذهبي رحمه الله، وبيننا وبينه مفاوز تتقطع فيها أعناق الإبل، ومع ذلك يقول الغالي في زماننا، زمنه هو وعرفنا، هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال معثر. وذكرت في كلام الشيخ شاكر رحمه الله: فهذا ضال مفتر، وهذا كهذا حذو النعل بالنعل، ضال مفتر وضال معثر. فينبغي علينا أن نتأمل وألا ننظر في كتب السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم فيما يتعلق بالرمي بالبدعة وبأحوال الرواة وبالمبتدعة وما أشبه من تلك الأمور التي ذكرها سلفنا الصالحون، ثم ننزل ذلك على غير واقعه، وإنما ينبغي علينا أن نفهم ما قالوه، ما الذي قصدوه بهذه الأقوال التي قالوا، ما حقيقة الحال عندهم. فإذا ما عرفنا ذلك فإننا حينئذ ننطق بصدق ونعدل في الناس بالحق، وكذا أهل السنة، فإنهم لا يظلمون الناس، وإنما هم أكثر الناس أخذا بالحق ويشهدون به ولو على أنفسهم. فعلينا أن نلتفت إلى هذه المسألة، فهي من المسائل الكبيرة التي أدى عدم الفهم لها إلى خلل عظيم في الساحة الدعوية الإسلامية في هذا الزمان. فأقوام ينكرون أن يقال فلان مبتدع، ينكرون ذلك إنكار، وهم مبتدعة في هذا، لأنه إذا ما كان مبتدعا فلا بد أن يقال هو مبتدع ولا كرام. فأقوام ينكرون الكلام في الناس مطلقا، وهذا عجيب، لأنهم عندما ينكرون الكلام في الناس يتكلمون في الناس، يعني هم يقولون فلان يتكلم في الناس وفلان هذا فيه وفيه وفيه، قد جرحت وأنت تنكر الجرح أصلا. وقد يقول لك هل هناك ما هو مسمى بعلم الجرح والتعديل في هذا الزمان؟ يقول لك هذا، فإذا قلت له نعم جرحك، مع أنه ينكر الجرح والتعديل في هذا الزمان، مع أن الجرح والتعديل كما هو معلوم يستعمله هو في خاصة نفسه وفي حياته العامة، يعني إذا مرض يسألك، أو إذا مرضت أنت شفاك الله تسأله فيعدل ويجرح، يقول اذهب إلى الطبيب الفلاني فهو حاذق، وإياك أن تذهب إلى فلان هو فاسق، فيجرح ويعدل المسكين حتى عندما يشتري الخضروات يسأل ويستخر. هذا البائع يطفف ويغش ويخسر الميزان، هذا جرح، وهذا أمين لا يأتي بشيء من تلك المنكرات، وهذا تعديل. فهؤلاء المساكين ينكرون أمرا واقعا لا ينكر، ولكن الله المستعان، ما تقول للأعين الرمد التي لا ترى الشمس في رائعة النهار ليس دونها سحاب ولا ضباب ولا حجاب، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.